الذكر طيران ذلك البوم وقصده خراب ممالك الروم، فوجد تيمور إلى التوجه على ابن عثمان السبيل، وطلب الرفيق والطريق ورام الدليل، وعرض جنده فإذا الوحوش حشرت، وانبثوا على وجه الأرض فإذا الكواكب انتثرت، وماج فإذا الجبال سيرت، وهاج فإذا القبور بعثرت، وسار فزلزلت الأرض زلزالها، ومار فأظهرت القيامة أهوالها، وأرسل إلى ولي عهده ووصيه من بعده حفيده محمد سلطان ابن جيهانكير أن يتوجه إليه من سمرقند صحبة سيف الدين الأمير، وركب إلى الروم الطريق وساعده الاتفاق للتوفيق، وجرى بذلك البحر المترخم والليل المدلهم، فدار وداخ وعلى قلعة كماخ أناخ، فإذا هي في الوثاقة كيقين موحد، وفي الرصانة والمناعة كاعتقاد متعبد، لا يقطع خندق مناعتها سهم وهم، ولا يهتدي إلى طريق التوصل إليها صائب فهم، مؤسس أركان هضابها معمار القدرة، ومهندس بنيان قبابها نجار الفطرة، ليست بالعالية الشاهقة ولا بالقصيرة اللاصقة، غير أنها في مناعتها وحصانتها فائقة، من إحدى جهاتها نهر الفرات يقبل أقدامها، ومن الجهة الأخرى واد متسع يحفظ أعلامها، لا يمكن للأقدام فيه الثبات، وهو ميل ماء يصب في نهر الفرات، ومن الجهتين الأخريين هضاب، يتلو لسان البصيرة عند وقوع البصر عليها إن هذا لشيء عجاب، فأخذها من غير كلفة، وولج حرمها من غير طواف بها ولا وقفة، وذلك بعد أن قدم محمد سلطان عليه ووكل أمر حصارها وقتالها إليه، وسبب ذلك أن الوادي الذي وراءها كان يرد بالخيبة لوعورته من جاءها، لكونه مزلة الأقدام واسع الأفعام بعيد مهو المرام، لا يثلب لسان السهم له عرض، ولا يثبت له تحت قدم غواص البصر قرار أرض، فبمجرد ما وقع نظره عليها نظر بعين الفراسة إليها، ثم أمر بقطع الأخشاب ونقل الأحطاب، فلم يكن إلا كلمح البصر، حتى هدموا البيوت وقطعوا الشجر، ونقلوا جميع ذلك الخشب والأعواد وطرحوها في قعر ذلك الواد، فساووا به الأرض وملأوا طوله والعرض، وحين شعر أهل القلعة بهذه الفعال ألقوا النار والبارود على تلك الأخشاب فأخذت في الاشتعال، وأما أساس القلعة فلا ينال لأنه راكب على قلل الجبال، فلم يبدد ذلك من أمره ولم يشرد من فكره، بل أمر في الحال كل واحد من الرجال أن يأتي من تلك القفار بعدل من الأحجار، فانبثوا كالنمل والجراد في تلك المهامة والأطواد والبراري والمهاد، وجابوا الصخر بالواد، ففي الحال ملأوا تلك الدار من الحصباء والحجارة، ثم أمر أن يفعل بتلك الحجارة في ذلك المهوى البعيد ما يفعل بهم في جهنم يوم يقال لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فألقوا في ذلك الوادي بعض ما لموه من أكداس تلك الحجارة فطموه، وبقي في بيادر ذلك الحجر أضعاف ما رمى به من البصر، ولما امتلأ الوادي من الأحجار مشوا عليها وقربوا من الأسوار ونصبوا السلالم وتسلقوا، وبناصية مراميها تعلقوا، فأقلع أهل القلعة عن الكلام وطلبوا الأمانة وقالوا ادخلوها بسلام، وكان هذا الحصار والتلجئة في شوال سنة 84، ولما استقر فيها أمر بتلك الأحجار أن تنقل من واديها، ففي الحال سفوها، وفي مكان أخذوها منه رموها، ثم ولى بها شخصا يدعى الشمس وولى عنها كما ولى أمس، وهذه القلعة نحو من نصف يوم عن أرزنجان، ومن القلاع المشهورة في الدنيا بالمناعة والعصيان، فلا جرم حين استولى عليها وأفضى بصارمه الذكر إليها وفتحها قهرا ومنحها جبرا، أبرد بهذا المغنم البارد إلى كل صادر في ممالكه ووارد، بكتب ترجم فيها من الأخبار كل سانج وشارد، وعنوان هذه الترجمة بلفظها من غير ترجمة شعر: بحد سيوف داميات لدى الوغى فتحنا بحمد الله حصن كماخ. وذكر فيها ابن عثمان وخطابه إليه وكيف رد جوابه الحمق عليه، ومن جملته وبعض ترجمته أن ما جفونا ولا تعدينا عليه، ولكن رفقنا له القول وتلطفنا إليه وقلنا له يخرج من قروح مملكته مادة الفساد، وهي أحمد الجلابري وقرأ يوسف التركماني اللذين أخربا البلاد وأهلكا العباد، والرضا بالمعصية معصية والإقرار على الكفر كفر، والفاسق المحروم البائس شر من الفاجر الظلوم الملابس، فصاروا في الفساد وزيريه وهو الأمير، وفي العناد صغيرين وهو الكبير، وعاشراه على ذلك وولياه، فلبئس المولى ولبئس العشير، فأفسداه ومن صلحا وخسراه وما ربحا، فكأنه عنا شأنهم من أظهر قولهم وشأنهم بقوله، ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب، ولم يزل على طريقته العوجاء، فأشبه لما أجارهم مجير أم عامر العرجاء، فنهيناه فما انتهى، ونبهناه فما ارعوى، وأريناه العبر في غيره فما اعتبر، وناداه لسان انتقامنا من المخالفين الحذر الحذر، وكنا وضعنا اسمه مع اسمنا على عادة حشمتنا وأدبنا في المراسلات ورسمنا، فتعدى طوره وأبدى جوره، وكان في بعض مراسلاته وما وضعه في مكاتباته كتب اسمه تحت اسم طهرتن، وهذا هو الواجب عليه والحسن، ولا شك أن طهرتن بالنسبة إلينا كبعض خدمنا وأقل حشمنا. ثم إنه أعني بيزيد لما طالع كتابنا ورد جوابنا وضع اسمه فوق اسمنا بالذهب، وهذا لما فيه من كثرة الحماقة وقلة الأدب. ثم ذكر أنه توجه يروم استخلاص ممالك الروم، وتشدق في هذا الكتاب وتفيهق في هذا الخطاب، فهو أحد دساتير الكتاب والأساطير المستعان بها في الخطاب والجواب. ذكر ما عزم ابن عثمان عليه عند انصباب ذلك الطوفان إليه، فلما بلغ ابن عثمان ما قصده وأنه جعل طالعه في سماء الحرب رصده، توجه لقتاله واستعد لاستقباله، وكان على مدينة إسطنبول محاصرا آثمها وكفارها، وقد قارب أن يفتحها وتضع الحرب عنها أوزارها، وأن جنده كان عنده، ولكن أمر بطارقة الغزاة والشواهين من كواسر جيشه والبزات وسرات السرايا وكرام كرمان وأحلاس خيل السواحل وقروم قرسان وما أجناد ولايات منشا وأساورة صاروخان وجميع أمراء التومانات والصناجق وأصحاب الرايات ورؤوس الفيالق ونواب جميع الثغور والأمكنة مما هو جار تحت تختي بروسا وأدرنا وكل من دبج البحر الأخضر من بني الأصفر عن راياته البيضاء بالدم الأحمر وفلق سويداء كل عدو أزرق بسهامه السود على جواده الأبلق أن يعلموا مصلحتهم وأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم واستعان في ذلك بكل بطريق وعلج مارجي داخل في أمان المسلمين على قتال كل باغ وخارجي واستدعى التتار وهم قوم ذو يمين ويسار ناس سوادج لهم مواش نواتج ملأوا الأقطار بمواشيهم وعلوا الشواهق والبوادي برؤوسهم وحواشيهم ربما يكون لواحد منهم 10,000 جمل ما منها واحد حمل ومثل ذلك أفراس ما أسرج لها ظهر ولا ألم راس وأما الغنم والبقر فلا يحصى عددها ولا يحصر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر لهم في ممالك الروم وقرمان إلى ضواحي سيواس مشات ومصائف وللملوك والسلاطين عليهم اعتماد كما لهم في أنواع المبرات وظائف لو قصدهم فقير وغريب أو طالب علم أو أديب جمعوا له من الغنم والبقر والصوف والشعر والسمن والأقط والوبر ما يكفيه وذويه إلى آخر العمر وكانوا يسمون لكثرتهم وما معهم من الأمم 18,000 عالم فلبى كل من صدى هؤلاء الجبال مدى صوته بالإجابة وبادر إلى امتثال أوامره بالإطاعة والإنابة وانبعث إليه التتار بقضهم وقضيدهم بعثا وقثت إليه أطواد عساكرها وبحار جنودها قثا وحث على ملاقاة تيمور عساكر الغزاة والمجاهدين حثا الذكر ما فعله ذلك الساقط مع ابن عثمان وعسكره من المغالطة ولما بلغ تيمور أن ابن عثمان أخذ على الطريق الغامرة نبذ اليهودي كتاب الله وراء ظهورهم، وأخذ على الجادة العامرة، فدخل هو وعسكره على ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، ولسان حالهم الفصيح ينشد في الآفاق ويصيح. شعر: ولست أبالي بعد إدراك العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. فلم يزالوا في مراح وزروع ومراع وضروع، بين سدر مخضود وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وهواء بالراحة مصبوب، ونعيم بالسلامة مصحوب، في أمن ودعة وخصب وسعة، آمنا من الوجل، سائرا على غير عجل، مستيقنا بالنصر والظفر، مستبشرا بالملك والوزر، مستتبعا تدبيره القضاء والقدر، لا تبرد حرارة حميته لتسخين عين عدوه وإحراز المغنم البارد فترة، ولا في إكليل كواكب عساكره المنتظمة نثرة، ولا بين أسود جيشه مكاشرة ولا نفرة، ولا في قراهم الأعادي اللهذميات على موائد طعام طعانهم جبن ولا كسرى. فلم يفق ابن عثمان من رقاده إلا وتيمور قد دمر على بلاده، فقامت عليه القيامة، وأكل يديه حسرة وندامة، وزرأ وزقى والتهب حنقى، وكاد أن يموت غيظا، وسلب القرار والهجوع، وعزم في الحال على الرجوع، فتلاطمت من بحر عساكره أمواجه، وتصادمت أثباج أطواده وأبراجه، فرجع عودة على بدئه، وأغرى بوصال السير وخجئه، فنهاكهم السير بسرعة، والمكان بقفرته، والزمان بهجيرته، والسلطان بزئيره، فلم يدركوه إلا وقد ذاب كل منهم وصبا، وتال لسان حاله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فصل: وكان تيمور قد وصل إلى مدينة أنقرة، وخيله ورجله مستريحة موقرة، للقتال منتظرة وللنزال متشمرة، بل لم يكونوا به مكترثين ولا به محتفلين، وقد سبقوا كصناديد قريش إلى الماء، وتركوا عساكره كمسلمي بدر في جانب الظماء، فهلكوا كربا ولواما، وذابوا عطشا بلا ماء، وكأنه إلى ذلك المنزل هو أرشدهم، وبلسان حاله أنشدهم. شعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وأنقرة هذه هي التي ذكرها الأسود بن يعفر في قصيدته الطنانة، وهي شعر: نزلوا بأنقرة يسيل عليهم، ماء الفرات يجيء من أطوادي، فإذا النعيم وكل ما يلهى به، يوما يصير إلى بلا ونفادي. فلما تدانت الجيوش من الجيوش، وضربت الوحوش على الوحوش، وامتلأت منهم الصحارى والقفار، وتقابلت اليسار باليمين واليمين باليسار، اندفعت من عساكر ابن عثمان التتار، واتصلت بعسكر تيمور كمراسم الأوثار، وكانوا هم صلب العسكر والأوفر من عساكر ابن عثمان والأكثر، حتى قيل إن جماعة التتار كانوا نحوا من ثلثي ذلك العسكر الجرار، بل قيل إن ذلك الجمهور كان نحوا من ثلثي جند تيمور، وكان مع ابن عثمان من أولاده أكبرهم أمير سليمان، فلما رأى ما فعلته التتار علم أنه حل بأبيه البوار، فأخذ باقي العسكر وقهقر عن ميدان المصافي وتأخر، وترك أباه في شدة البأس، وانخزل بمن معه إلى جهة بروسا، فلم يبق مع ابن عثمان إلا المشاة ومن داناهم، وبعض من الكمات وقليل ما هم، فثبت للمجادلة بمن معه من الرفاق، وخاف إن فر أن يقع عليه الطلاق، وكأنه في تلك المعركة والمكرة كان متمثلا بما قاله عنترة. شعر: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تسفك في دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فصبر لحادث الدهر وما أزم، وأراد أن يفيء على مذهب الإمام مالك بما به التزم، فأحاطت به أساورة الجنود إحاطة الأساور بالزنود، وحين تيقنت الأسرة العثمانية بالكسرة، وعلمت أنها تورطت في جيش العسرة، وثبت المشاة على الكمات، واستعملت الأطيار، وكل صارم بتار، وكانوا في ذلك المصاف نحوا من 5000، فنددوا أندادهم وأبادوا أعدادهم، ولكن كانوا كساف الرمل بالكربال، أو كائل البحار بالغربال، أو محرر أوزان الجبال بقراريط المثقال، فأمطروا على قلل أولئك الأطواد وحقول ذوات تلك الأسود من غمام القتام صواعق ديم المدميات وأمطار السهام السود. ونادى محرش القدر وصياد القضاء الكلاب على البقر، ولم يزالوا بين وقيذ وواقذ ومضروب بحكم سهم ماض في القضاء نافذ، حتى صاروا كالشياهم والقنافذ. واستمرت دروس القتال بين تلك الزمر من الضحى إلى العصر، وانتقلت أحزاب الحديد إلى الفتح فذلت على الروم صورة النصر. ثم لما كلت منهم السواعد وقل المواصل والمساعد وتحكم فيهم الأباعد والباعد، دققوهم بالسيوف والرماح وملأوا بدمائهم الغدران بأشلائهم البطاح. ووقع ابن عثمان في قنص وصار مقيدا كالطير في القفص. وكانت هذه المكرة على نحو ميلا من مدينة أنقرة يوم الأربعاء 27 ذي الحجة سنة 400 حجة. وقد قتل غالب العسكر العطش والطموز لأنه كان 18 تموز. فصل. ووصل أمير سليمان إلى بروسا معقل ابن عثمان، فاحتاط على ما فيها من الخزائن والأموال والحريم والأولاد ونفائس الأثقال، واشتغل بنقل ذلك إلى بر أديرنا وراء البحر المحيط بكثير من الأمكنة المتشعب في بحر مصر، الأخذ بعد ما يتدربس إلى بلاد الدشت والكرج الفاصل بينه وبين بحر القلزم جبل تشاركس. الذكر ما وقع من الخباط بعد وقعة ابن عثمان في كل ثغر ورباط. ولما حصل لرأس مملكة الروم هذه الوعكة، واندعكت أجسام عسكرها الجسام أقوى دعكة، وأخنى عليهم الجند المشؤوم، ونعق في صباحها غراب البين، وزعق في رواحها البوم، وتلا في محراب أنسها على جماعتها إمام القضاء والقدر ألف لام ميم. غلبت الروم، خضعت رؤوسها ونواصيها، وتزلزلت حصونها وصواصيها، وتزعزع دانيها وقاصيها، وانبهر طائعها وعاصيها، فحاصوا حيصة الحمر وأيسوا من الأهل والأوطان والمال والعمر، إذ قد ذهب منهم الرأس ولم يبق فيهم من يقيم البأس. فلما سمعوا أن أمير سليمان ضم الناس إلى نحره وعزم على العبور إلى بر أديرنا بقطع بحره، مالت بهم الأودية والشعاب إليه، وعولوا في خلاصهم من ذلك البلاء الطام عليه، فصالح أهل إسطنبول ووادهم وعاهدهم على ألا يغدر كل منهم بالآخر ومدهم، ثم قصدهم أن يعينوه على الوصول بقطع البحر من ثغري جاليبولي وإسطنبول، إذ ليس لهذين البحرين من هذين البرين طريق قريب ومعبر سوى هذين الثغرين، فإن بحر إسكندرية يأخذ على أنطاكيا وعلايا ثم يروم بلاد الروم، فتحصره الجبال قبل وصوله بلاد الشمال، فلا يزال في حصره يدق وشفتا جانبيه ترق حتى تتراءى حافتاه ويكاد تنطبق شفتاه، ومسيرة هذا الانضمام نحو من 3 أيام، ثم يأخذ في المد والانبساط والجريان على وجه النشاط، ثم تدور كتائب أمواجه وتتكردس وتأخذ نحو بلاد الدشت والكرج حتى تصل كما ذكر إلى بلاد تشاركس، وما أمكن أحدا من سواحر الحكمة ومهندسي النوافذ أن يعزز هذين المعبرين في مدى هذا الانضمام بثالث. فثغر جاليبولي بيد ملاحي المسلمين، وثغر إسطنبول بيد النصارى أعداء الدين، وهو أعظم الثغرين وأجسم المعبرين، وكانت النصارى ملاحيه، فصار غالب الناس يقصده وينتجيه، فاستطارت الفرنج فرحا واستطالت، وخاضت في دماء المسلمين وحريمهم وأموالهم وجالت، فإن ابن عثمان كان بالحصار قد أنهكها وأباد قراها وضواحيها وأهلكها، وضيق على أهلها في مجاري أرواحهم مسلكها، فبينما هم وقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبا وأنشب كل شر فيهم حد، وإذا بتيمور جاءهم بالفرج بعد الشدة، فاندفع عنهم بالضرورة ابن عثمان، وحصل لهم بذلك الفرج والأمان، وزاد ذلك بأن احتاج المسلمون إليهم وتراموا في طلب الخلاص من العدو عليهم، فبعد أن زالت عنهم الغصص اغتنموا في درك الثارات من المسلمين الفرس، فجعلوا يوثقون المراكب من الناس والحمول ويتوجهون بذلك إلى صوب إسطنبول، وإن إسطنبول وراء ذروة جبل ومنحرفة خلف قلة من القلل، وهي من أكبر مدن الدنيا، حتى قيل إنها قسطنطينية الدنيا الكبرى. فكانوا إذا عطفوا وراء تلك الذروة بالمراكب واستتروا بالهضبة الناتئة من عين كل من هو في هذا الجانب، يصيرون كالأموات النازلين إلى الحفائر الملقين في قعر اللحود والمقابر، لا يدري إلى أين يتوجهون وإلى أي ناد يصيرون، إلى بر السلامة والإسلام أم إلى دار الحرب وأسر الكفرة الطغام. فيذهب منهم الذاهبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فإذا جاءت المراكب وهي فوارغ، تعلق كل من هذه الخلائق فيها بجهد كامل وجد بالغ، ولم يدري ماذا يجري عليه وإلى ماذا يصير أمره إليه، وأشبه في أبصارهم الكليلة وخطوبهم الجليلة مالكا الحزين والسمك المذكورين في كتيب كليلة. وحاصل الأمر أنه لم يسلم من ذلك السواد الأعظم في كل غراب أدهم إلا مثل الغراب الأعصم، واستطالت أعداء الدين كيف شاءت على المسلمين، وقطع أمير سليمان البحر واستولى على ذلك البر وضبط ممالكه وربط مسالكه، وهو أوسع من هذا الجانب وأفسح مرجا وأدر وعاء وأكثر خراجا وخرجا وأعظم حصونا وأمكانه، وتحته مدينة أدرنا، فاجتمع الناس على أمير سليمان وسهل الأمر في الجملة شيئا ما وهان. ذكر أولاد ابن عثمان وكيف شتتهم وأبادهم الزمان. وكان للسلطان بيزيد المذكور من الأولاد الذكور أمير سليمان هذا وهو أكبرهم، وعيسى ومصطفى ومحمد وموسى وهو أصغرهم، وكل منهم طالب لنفسه مهربا وانحاز إليه من أبيه طائفة نجبا، فكان منهم محمد وموسى في قلعة أماسيا، وهي خرشنة الشاهقة العاصية التي قال فيها أبو الطيب شعر: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا، للأسر ما ولدوا، للنار ما زرعوا، للنهب ما جمعوا. وقلة قلعتها شاهقة كأنها بقبة الفلك عالقة، يعني النازل عنها في نزوله منها أكثر مما يعي الصاعد إلى غيرها. يسميها أهلها بغداد الروم لأن قرار أرضها بنهر كبير من الوسط مقسوم، وبينها وبين توقات مسيرة يوم للمجد. وأما عيسى فإنه لجأ إلى بعض الحصون واستكان إلى أن قتله أخوه أمير سليمان، وموسى فيما بعد قتل أمير سليمان بعيسى، ثم إن محمد قتل بعد الكل موسى، ونسخت الأحكام المحمدية شرائع الملة الموسوية والعيسوية إلى أن مات حتف أنفه في أوائل سنة 24 و800، أو مات بشيء دس إليه على يد قوجفار في الهدايا الملكية المؤيدية، وانتقل الملك من يده إلى مراد ولده، وهو في يومنا هذا أعني سنة 40 و800 مستقل به، فإنه قد فقد وقتل نحو من 30 مصطفى بسببه. عودا إلى ما كنا فيه من أمور تيمور ودواهيه، ثم إن تيمور لما قبض على ابن عثمان جرد إلى بروسة طائفة من الجنود والأعوان، وأضافهم إلى شيخ نور الدين، ثم أتبعهم بوقار مكين وجاش مستكين، فوصل إليها ونزل نزول القضاء المبرم عليها، وضبط ما وصلت إليه يده من جماعة ابن عثمان وحرمه وأمواله وخزائنه وحشمه وخدمه، وخلع على أمراء التتار ورؤوسهم، واستعطف خواطرهم بتطيب نفوسهم، ووزع أمراءهم على أمرائه، وأضاف كل ظهر منهم إلى رأس من رؤسائه، ووصاهم بهم وعليهم، وبالغ في أن يصلوا ما أمكنهم من البر إليهم، ومشى على مشيه القديم في استخلاص النفائس واقتناص النفوس وسبي الحريم، وجعل يحضر ابن عثمان كل يوم بين يديه ويلاطفه ويباسطه ويترقق إليه ويسخر منه ويضحك عليه. ذكر ما فعله مع ابن عثمان من نكاية غدت بأوصافه القبيحة على مر الزمان حكاية. ثم إنه في بعض الأيام جلس في مجلس عام وخفض جناح النشاط للخاص والعام، وطوى بساط النهي والأمر، ومد سماط الخمر والزمر. وحين غص بالناس المكان استدعى سريعا ابن عثمان، فجاء وفؤاده يرجف وهو في قيوده يرسف، فسكن قلبه وأزال رعبه، ثم أحسن جلوسه وأزال بالاهتشاش إليه عبوسه، ثم أمر بأفلاك السرور فدارت، وبشموس الراح أن تسير من مشرق أكواب السقاط إلى مغرب الشفاه فسارت. وحين تقشعت عن شموس السقاط سحاب الخدور، ودار في سماء العشرة نجوم يحثها من مراسيمه بروز وبدور، نظر ابن عثمان فإذا السقاط جواريه، وعامتهم حرمه وسراريه، فسودت الدنيا في عينه، واستحلى مرارة سكرات حينه، وتصدع قلبه، وتضرم لبه، وتزايد كمده، وتفتت كبده، وتصاعدت زفراته، وتضاعفت حسراته، ونكى جرحه، وأغذى قرحه، ونثر على جرح مصابه من قصبات الأسى ملحه. وكانت هذه نكاية لابن عثمان بما أسلفه في مكاتباته بذكر النساء وحلفه، لأنه سبق أن ذكر الحرم عند الجغتاي وقبائل الترك من أكبر الجرم وأعظمهم من الخيانة في الحرم، وأيضا مكافأة لما فعله ابن عثمان مع حريم طهرتن في أرزنجان. ومن تمام إساءته لابن عثمان إحسانه لأولاد ابن قرمان، وكان قبل ذلك ابن عثمان قد استولى على ممالك قرمان، وقتل متوليها السلطان علاء الدين بعد أن حاصره وقبض عليه، ونقل إلى حبس بروسا محمدا وعليا ولديه، فلم يزالا عنده في ضيق وضنك حتى أفرج عنهما بالحبس عليه تمرلنك، فأخرجهما وخلع عليهما وأبرهما وأحسن إليهما وأولاهما مأواهما، وليس ذلك لحب علي كرم الله وجهه، ولكن لبغض معاوية. قلت: ولم يرفض معاوية محب عليا، بل لأن رب يزيد. وقيل: وليس لحبه يحن عليه، ولكن بغض قوم آخرين. وقلت بديها: أصادق ضد أعدائي وإن لم يكن بيني وبينهم ولاء، وأبغض من يعادي لي صديقا وإن أثنى علي بما أشاء، وذلك لينتكي ضدي ويهنى فتى قد سرني منه الإخاء. والأمير محمد هذا هو الذي قبض عليه الأمير ناصر الدين محمد ابن دلغار أمير التراكمة المفسدين، وقتل ولده مصطفى في البلاء، وجهزه إلى الملك المؤيد مكبلا، وذلك في شهر رجب سنة 21 و800. ذكر وفود إسفنديار عليه ومثوره سامعا مطيعا بين يديه. ثم إن الأمير إسفنديار ابن بايزيد، وهو أحد ملوك الروم، وله في السلطنة قصر مشيد، ورث الملك عن أبيه، وكان مستقلا بالأمر، وبينه وبين الملوك العثمانية عداوة موروثة ونفرة، وتحت حكمه بعض مدن وقلاع وأوهد وبقاع، منها مدينة سينوب الملقبة بجزيرة العشاق، يضرب بظرافتها المثل في الآفاق، وهي في النحر من البحر في جزيرة كبيرة، سبيل الدخول إليها عسيرة، بها جبل أحسن من أرداف الحور، متصل بمعبر أدق من رقيق الخصور، وهي معقل إسفنديار ومعاذه، وحجز خزائنه وملاذه، أعصى من إبليس، وأوثق من كف بخيل يخاف التفليس، ومنها قسطمونية تخت ملكه وبحر فلكه، ومنها سام سون، وهي قلعة على جانب البحر للمسلمين، مقابلتها نظيرتها للنصارى المجرمين، بينهما دون رمية حجر، وكل منهم آخذة من الأخرى الحذر، وغير ذلك من القلاع والقرى والقصبات في الوهد والذرى. ولما بلغه ما فعله تيمور الغدار مع أولاد ابن قرمان والتتار، ومع قرايلوك وطهرتن حاكم أرزنجان، والأمير يعقوب ابن علي شاه متولي كرمان، ومن توجه إليه من حكام منشا وصاروخان، وأنه لا يهيج من أطاعه، وتلبس لأوامره بالسمع والطاعة، سارع إلى المثول بين يديه، وتهيأ للوفود عليه، فأقبل بالتحف العالية والنتف الغالية، فقابله بالبشرى وعامله بالسرى، وأقره في مكانه نكاية لابن عثمان، ثم أمره وأولاده قرمان ومن اتسم لهم بميسم الطاعة والإذعان من أمراء تلك الأكناف والأكنان أن يخبطوا ويضربوا السكة باسم محمود خان والأمير الكبير تيمور كوركان، فامتثلوا أوامره وحذروا زواجره وآمنوا بذلك الغارة والمصادرة، وتوفي إسفنديار المذكور في شهور سنة 43 و800 وهو طاعن في السن، وهو من أواخر الملوك الذين وفدوا على تيمور. واستولى بعده على ممالكه ولده إبراهيم بك، ووقع بينه وبين أخيه قاسم بك مشاجرات، وانحاس قاسم إلى الملك مراد بن عثمان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فصل. ثم إن تيمور أخرج مال ابن عثمان وغيره من الذخائر، واستصفى لخزائنه ما كان إرثا وكسبا لملوك الأروام من النفائس والأخائر، وشتى في ولايات من تشاء، وألقى لدروسها مباحث تصريفه كيف شاء، وانتهى إلى أقصاها، وحرر البحث في مسائل الخمس والمغانم فاستقصاها، وانبث جنوده في أفاقها، وغاصت في بحار ممالكها من أشباح أطوادها إلى قرار أعماقها، فمن فازع إلى جبال جباهها وقمم صياصيها، ومن متعلق بأذان مراميها ومتسلق بأذيال نواصيها، ومن راكب أكتاف أكنافها نازل في سواحلها دائس بأرجل سعيه خدود روضها الأنف جائس بكاهل مناهلها، ومن دامغ دماغها بأهداب رماحه لأجل العين بالغ من غير حاجب له منها ما رام باليد واليدين، ومن حال على نهد صدرها تال رؤوسها ووجوهها للجبين على ظهرها، ومن ماد أنامل تعديه عن غير كف إلى معاصمها ومرافقها كاد بإقدام الفساد في بطون مغاربها وأفخاذ مشارقها، فجزوا الرؤوس وحزوا الرقاب وفتوا الأعضاد وبتوا الأكتاد وحرقوا الأكباد وشوهوا الوجوه وأسالوا العيون وأشخصوا الأبصار وبطنوا البطون وأخرسوا الألسنة وصكوا المسامع وأرغموا الأنوف وأذلوا العرانين وهشموا الثغور وحطموا الصدور وقسموا الظهور ودقوا الفقر وشقوا السرر وأذابوا القلوب وفطروا المرائر وأراقوا الدماء واستحلوا الفروج وأحروا الأنفاس وأبادوا النفوس وسبكوا الأشباح وسلبوا الأرواح، ولم يخلص من شرهم من رعايا الروم الثلث ولا الربع، وصارت جماعاتهم فيهم ما بين مخنوقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وما أكل السبع. ذكر فتح قلعة إزمير وحتفها ونبذة من عجيب وضعها ووصفها. وحاصر قلعة إزمير، وهي حصن في وسط البحر مناله عسير، بهمزة مكسورة وزاء معجمة وميم مكسورة وياء ساكنة وراء مهملة، قلعة قد أقلعت في البحار وأضرمت في قلب خاطبها بتمنعها وعصيانها النار، أعصى من قلاع الجبال وأقصى في المنال أن تنال بخيل ورجال، فأعد لها أنواعا من الآلات المحاصرة، وأخذها يوم الأربعاء 10 جماد الآخرة سنة 85 سادس كانون الأول من السنين الرومية، فقتل كبارها وأسر نساءها وصغارها، وبنى من أبدان القتلى جوامع وشيد من رؤوسها منارها، ثم سلب من القلعة غناءها وأفقرها وأقواها من ذخائرها وأقفرها وأخلاها، وقد استصفى منها أبيضها وأصفرها، وطير بهذه الأمور أجنحة البشائر وأطارها على رغمه في الأفاق بأسعد فال وأسرع طائر. ذكر ما صنعه من أمر مروم وهو في بلاد الروم من قصده بلاد الخطأ، واستخلاص ممالك الترك والجتا، وافتكاره وهو في الغرب مشغول في استصفائه سائر ولايات الشرق والمغول، وكيف عانده القضاء المبرم بنازل ألهب فؤاده وأضرم، فصادمه الزمان وعكس غرضه، وهذه كالجملة المعترضة. ثم إن تيمور كان قد استدعى من سمرقند سبطه محمد سلطان والأمير سيف الدين ورهطه كما ذكر أولا، وكان محمد سلطان هذا للفضلاء ملاذا وللعلماء معاذا، مخائل السعادة في غصون جبهته لائحة وبشائر النجابة من أسارير طلعته واضحة. شعر. في المهدي ينطق عن نجابة جده أثر السعادة لائح البرهان. وسيف الدين هذا هو أحد رفقاء تيمور في مبداه وأس أركان دولته في منتهاه، وهما اللذان كانا بنيا أشباره وأسسا فيها قواعد النهب والغارة، وهي في نحر بلاد المغول والجتا وأقصى حدود ما ينتهي إليه حكم تيمور ومبدأ بلاد الخطأ، ووليا بها أميرا يدعى أرغون شاه، وأمداه بطوائف من العساكر، وفي ثغر المغول أرصداه. كل هذه الأمور بأوامر تيمور، ولما شرع في ذلك لم يرضى المغول بهذا الفعل الحالك، لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك الأفعى إذا جاورهم لا بد أنه في الفساد يسعى، فلا يأمنون غائلته ولا يطيقون مجاورته، فتشوشت خواطرهم وتكدرت ضمائرهم، فاستوفزوا للفرار وإخلاء الديار، فزاد الجغتاي فيهم طمعا، ومد كل من أشرار الطائفتين إلى الإضرار يد التطاول ورجل الفساد وسعى، وشرب كاسات التحرم فأكل ما حل بيده وما تزهد في تعففه ورعى، وفرح الجغتاي بذلك، ووقعت العداوة بين الجانبين، فسد كل على الآخر طرق المسالك، وجعلوا يرسلون إليهم السرايا، ويحلون بما تصل يدهم إليه من متعلقاتهم البلايا، وجعل المغول أيضا يفعلون مع الجغتاي ذلك، وتربصوا بتيمور لبعده عنهم ريب المنون، وتشبثوا بعشوبات المهالك، واتصل الخبر بتيمور، فسر بذلك أشد السرور، ثم إنهما حصناه بالأهبة الكاملة والعدة الشاملة والرجال المقاتلة، منهم طائفة من عساكر الهنود وملتان، وقوم من جند عراق العرب وأذربيجان، وفرقة من فوارس فارس وخراسان، وشرذمة من أناس تدعى جافي قربان، وأضافوا هؤلاء الكومات منتومان مع باشاق الجغتاي إلى الأمير أرغون شاه، ووصل إلى خجند، وقطع سيحون وقدم سمرقند، وولي بها أميرا يدعى خواجة يوسف، فكان في قيد الطاعة والإخلاص يرسف، ثم خرجا من سمرقند قاصدين ذلك الغشوم، ثم إنهما ماتا جميعا، سيف الدين في خراسان ومحمد سلطان في بلاد الروم، فوقع تيمور في الأحزان على حفيده محمد سلطان، ولبس عسكره السواد وأقاموا شرائط الحداد، ولم يكن بهم حاجة إلى السواد المعلم، فإنهم كانوا السواد الأعظم، ثم جهز عظامه في تابوت إلى سمرقند مع عظموت وجبروت، ورسم أن يتلقاه أهل المدينة بالنوح والبكاء، ويوقمون عليه شرائط العزاء، وأن لا يبقى أحد من العباد إلا ويلبس من فرقه إلى قدمه السواد. فخرج أهل سمرقند عند موافاته، وقد انغمسوا في السواد لملاقاته، وصار الشريف والوضيع والدني والرفيع بالسواد معلما، فكأنما أغشى وجه الكون قطعا من الليل مظلما، فدفنوه بمدرسته الحصينة المعروفة بإنشائه داخل المدينة، وذلك في سنة 580. ولما أهلك الله تعالى جده دفنوه كما سيأتي ذكر ذلك عنده. الذكر حلول غضب ذلك الصياد على صحبة الله داد ونفيه إياه إلى أقصى البلاد. ولما توجه الثقل من ماردين صحبة الله داد وفارقه تيمور متوجها إلى استخلاص بغداد، وكان صحبة الله داد له أنداد وأكفاء وحساد وأعداء وأضداد، والحسد في عنق صاحبه غل قمل، وتحاسد الأكفاء جرح لا يندمل، وجد أعداؤه للطعن فيه مجالا، وفي مقام ثلب عرضه مقالا، فانتهزوا فرصة غيبته وأكلوا بلا ملح لحمه، وتنقلوا بغيبته ووشوا به إلى تيمور، وذكروا ما فعله في الشام من الأمور، وأنه التمس من ذخائرها ما لا يحصى، واختلس لنفسه من نفائسها، وتعلق به من أعلاقها ما لا يستقصى، وكان كما قالوا وما أهملوا أكثر مما نالوا، فبددوا أمره وأوغروا عليه صدره، ولا سيما وقد قص جناحه بموت سيف الدين أخيه، وكان من الأبهة والمهابة، بحيث أن تيمور كان يخافه ويرتجيه، وله في ممالك ما وراء النهر مآثر مشهودة ونتائج فكر باقية معهودة. فلما وصل صحبة الله داد إلى سمرقند أعقبه تيمور مرسوما من عنده بأن يتوجه إلى إشبارة ويستعد هناك للنهب والغارة، وذلك كالنفي لصحبة الأحداد وإلقائه في أقصى البلاد وطرحه في نحر المخالفين وثغر ذوي العناد. وانتقل منها إلى سمرقند أرغون شاه، ولم يزل بها صحبة الله داد إلى أن انتقل تيمور إلى لعنة الله، فجعلت المغول تجهز إلى إشبارة الفيالق وتنهب ما تصل إليه يدها من صامت وناطق، وتغتنم الفرصة لبعد تيمور عنها. وكان صحبة الله داد يحترز أشد الاحتراز منها، وهو مع ذلك يجهز لهم التجاريد ويحفر لهم بالمكر الآبار والأخاديد، ويقتل ويأسر ويطحن ويكسر حتى أقواها بعد تيمور، وسيأتي ذكر هذه الأمور. نموذج يدل على عمق ذلك البحر المحيط وما كان يصل إليه غواص فكره النشيط. ثم لما كان تيمور المشوم مخيما ببلاد الروم، أبرد إلى صحبة الله داد مراسله فيها أمور مجملة ومفصلة، أمره بامتثالها وإرسال الجواب بكيفية حالها، منها أن يبين له أوضاع تلك الممالك ويوضح له كيفية الطرق بها والمسالك، ويذكر كيفية مدنها وقراها ووهودها وذراها وقلاعها وصياصيها وأدانيها وأقاصيها ومفاوزها وأوعارها وصحاريها وقفارها وأعلامها ومنارها ومياهها وأنهارها وقبائلها وشعابها ومضائق طرقها ورحابها ومعالمها ومجاهلها ومراحلها ومنازلها وخاليها وأهلها، بحيث يسلك في ذلك طريق الأطناب الممل ويتجنب مأخذ الإيجاز وخصوصا المخل، ويذكر مسافة ما بين كل مرحلتين من حيث تنتهي إليه طاقته ويصل إليه علمه ودرايته من جهة الشرق وممالك الخطأ وتلك الثغور، وإلى حيث ينتهي إليه من جهة سمرقند علم تيمور. وليعلم أن مقام البلاغة في معاني هذا الجواب هو أن يصرف فيه ما استطاع من حشو وتطويل وإطناب، وليسلك في بيانه الطريق الأوضح من الدلالة، وليعدل عن الطريق الخفي في هذه الرسالة، إلى أن يفوق في وصف الأطلال وحدود الرسوم وتعريف الدمن مضغة الشيخ والقيصوم. فامتثل صحبة الله داد لذلك المثال، وصور له ذلك على أحسن هيئة وأنق تمثال، وهو أنه استدعى بعدة أطباق من نقي الأوراق وأحكمها بالإلصاق، وجعلها مربعة الأشكال، وبضع عليها ذلك المثال، وصور جميع تلك الأماكن، وما فيها من متحرك وساكن، وأوضح فيها كل الأمور حسب ما رسم به تيمور، شرقا وغربا، بعدا وقربا، يمينا وشمالا، مهادا وجبالا، طولا وعرضا، سماء وأرضا، مرداء وشجراء، غبراء وخضراء، منهلا منهلا، ومنزلا منزلا، وذكر اسم كل مكان ورسمه، وتمييز طريقه ورسمه، بحيث أنه بيّن له فضله وعيبه، وأبرز إلى عالم الشهادة غيبه، حتى كأنه مشاهده ودليله ورائده، وجهز ذلك إليه حسب ما اقترح عليه، كل ذلك وتيمور في بلاد الروم يمور. ذكر ما فعله ذلك المكار عند تنجيزه أمر الروم من الغدر بالتتار، ولما صفى لتيمور شرب ممالك الروم من الكدر، وقضى الكون من أفعاله العجب، وأهل الروم النحب، وجيشه من الغارة الوطر، وامتلأ من المغانم وادي سيله العرم، وكان فتى الربيع قد أدرك وشيخ الشتاء قد هرم، واندرج إلى رحمة الله المجيد السلطان السعيد الغازي الشهيد يلدرم بايزيد، وكان معه مكبلا في قفص من حديد، وإنما فعل ذلك تيمور خصاصا كما فعله قيصر مع شابور. وكان قصد استصحابه إلى بلاد ما وراء النهر، فتوفي معه في بلاد الروم في آق شهر، وفي هذا المكان توفي حفيده محمد سلطان، وعزم على الرحيل وحزم أحمال التحميل، ثم جمع رؤوس التتار وقد أضمر لهم الدمار والبوار، وقال قد آن أن أكافيكم بما صنعتم وأجازيكم بما فعلتم، ولكن قد أضر بنا المقام ومللنا الإقامة في مضائق الأروام، فهلما نخرج إلى الفضاء الفسيح ونشرح صدورنا من ضيق الزمان والمكان في المهامة الفيح ضواحي سيواس ومتنزه الناس ومثوى الأكياس، فهناك نضبط أحوال هذا الإقليم الوريف ونقرر كل منكم فيه حسب ما يقتضيه رأينا الشريف، فإنه لابد من تفصيل جملة وإمعان النظر في كيفية تدبيره وعمله وحصر مدنه وقلاعه وضبط قراه وضياعه وحسبان تواميه وإقطاعاته والإحاطة بأفراده وجماعاته. فإذا فصل لنا ما أجمل ووضح عندنا ما منه استشكل، فحصنا عن رؤوسكم وجماجمكم، وتوصلنا إلى معرفة أخباركم وتراجمكم، وجمعنا رؤساءكم، وحصرنا زعماءكم، وأحصينا أعداءكم، واستقصينا آباءكم وأجدادكم، واعتبرنا إخوانكم وأولادكم، ونظرنا متعلقيكم وأحفادكم، وتحققنا شعار الروم ودثارهم، وأورثناكم أرضهم وديارهم. ثم فرضنا هذه المسألة على أعداد الروس، وقسمنا نفائس هذه الممالك على النفوس، ثم رددناكم إليها مكرمين، وكفيناكم وعيالكم العيلة إذ كنتم علينا معولين. وعلى كل حال فإنا نفعل مع كل منكم ما يجب فعله، وتبقى عليكم من أفعالنا ما يتخلد في بطون الدفاتر والتواريخ نقله. فكل منهم ارتاح لهذا القول وعول في هذه المسألة على موافقة الرد، ولم يعلم ما فيها من الغول. فلما توافقوا على هذه الحركة بنفس ساكنة لم يقع منهم في هذه الموافقة على كثرة عدد رؤوسهم المتماثلة مباينة، فسار بالناس حتى بلغ سيواس. فصل. ولما بلغ ركام ركابه المتراكم في أفاق سيواس ورعد، وحان له أن يفي لطائفة التتار بما وعد، جلس جلسة عامة، وأقام زبانية الجند طائفة طامة، ثم دعا من التتار الوجوه والرؤوس والظهور والضروس، ومن تخشى مضرته وتتقى معرته، والمردة من شياطينهم والعندة من أساطينهم، فاستقبلهم بوجه طلق ولسان بالحلاوة الذلق، وأجلسهم مكرمين في مكانهم، وزاد في تمكينهم وإمكانهم، ثم قال: قد كشفت بلاد الروم ونواحيها، وتبينت جميع قروها وضواحيها، وقد أهلك الله عدوكم فاستخلفكم فيها، وأنا أيضا أفوض ذلك إليكم، وأذهب عنكم وأستخلف الله عليكم، ولكن أولاد بيزيد غير تاركيكم، ولا يرضون بأن يكونوا فيها مشاركيكم، وأما صلحهم فقد سدت فعالكم مع أبيهم طريقه، فلا مجاز لكم إلى شريعته على الحقيقة، ولا شك أنهم يرأبون صدعهم ويندبون جمعهم ويستوحون عليكم أهل المدر والوبر، ويلبيهم بالإجابة كل من يبلغه دعوتهم، لأنكم في زعمهم آل غدر، فيلبسون لكم جلد النمر ويصلونكم بالجمر بكل آمر ومؤتمر، فيقرضونكم من كل جانب ويختطفونكم من الأطراف والجوانب، لا سيما وبيدهم غالب الحصون والدساكر، وتحت أوامرهم من بقي من طوائف الجنود والعساكر، فإن كنتم كما أنتم في الناس فوضى فإنهم يخوضون في دمائكم خوضا، فعوا واسمعوا إن كنتم لم تعقلوا ولم تسمعوا. شعر. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، وأما أنا فلست منكم بدان، ولا لي في المدافعة عنكم يدان، فلا بد لعقد أمركم من نظام، ولصلاة جماعتكم من إمام، بشرائط وأركان يجب القيام بها أولا، والسلام. وأول شرائط ذلك الإمام يرجع إلى الابتداء بأفعاله الخواص والعوام، بعد ذلك ترتيب الجماعة وتنزيل كل واحد في صف السمع والطاعة، ثم وضع الأشياء في محلها، وزمام المناصب والوظائف في يد أهلها، وإيصال كل مستحق إلى استحقاقه، وجمع الرأي على أمر واحد باتفاقه. فإذا اتفقت آراؤكم وأتلفت أهواؤكم وعظمت أبناؤكم وكبتت أعداؤكم، وكنتم يدا واحدة على من ناواكم، وانتصرتم على كل من خالفكم وعاداكم، وكان ذلك أحرى ألا تمتد إليكم بمكروه يد، ولا ينالكم من مخالفيكم كيد ولا كد، وهذا إنما يتمم بالنظر في أحوالكم والتفحص من أمر خيلكم ورجالكم وضبط الأهبة والسلاح، فإن ذلك آلة الظفر والفلاح. فليذكر كل منكم ولده وأهله، وليحضر خيله ورجله، وليأتي بعدده وعدده وجنده وولده، وليعرض ضرورته إن كانت، ولا يستصعبها فقد هانت. فمن كان محتاجا إلى إكمال شيء أكملناه، ومن كان معتازا إلى إيصال شيء أوصلناه، وأضفناه إلى كل ما تجب إضافته فيحصل أمنه وتذهب مخافته. فاعرضوا أول شيء علينا سلاحكم حتى نكمله ونعمل صلاحكم. فأحضر كل منهم أهبته وعرض عليه عدته وطرحوه في ذلك الجمع النظيم، فتراكم فكان كالطود العظيم، كما فعل أول الزمان بأهل مدينة سجستان. فلما سلب تلك الأسود براثنهم وأنيابهم بهذه الأساليب، وخلب أولئك الكواسر الجواسر على مناقيرهم والمخاليب، وأولج صارم فكره الذكر في أحشاء عقولهم وأنزل، وصار سماك سماء عزهم الرامح، وقد نحره سعد الذابح أعزل. أمر كل من عنده أحد من التتار أن يقبض عليه ويوثقه بقيد الإسار، ثم أمر برفع تلك الأسلحة إلى الزردخانة، وقد أشعل قبائل التتار بجمر البوار وأصعد إلى العيوق دخانه، ففت ذلك من أعضادهم وبت من أكبادهم وقسم ظهورهم وأشعل نارهم وأطفأ نورهم، ثم تلافى خواطرهم بالمواعيد الكاذبة واستعطف قلوبهم بالأماني الخائبة واستصحبهم بالأقوال المموهة والأفعال المشوهة وحال بهم الحال وأمر في الحال بالمسير والترحال. قيل إن السلطان بايزيد قال لذلك العنيد: إني قد وقعت في مخاربك، وأعلم أني غير ناج من معاطبك، وأنك غير مقيم في هذا الإقليم، ولي إليك ثلاث نصائح هن بخير الدارين لوائح. أولهن: لا تقتل رجال الأروام، فإنهم رداء الإسلام، وأنت أولى بنصرة الدين، لأنك تزعم أنك من المسلمين، وقد وليت اليوم أمر الناس، وصرت لبدن الكون بمنزلة الرأس، فإن حصل لوفق اتفاقهم من تعدي يدك بسط وتكسير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثانيهن: لا تترك التتار بهذه الديار، فإنهم مواد الفسق والفساد، فلا تهمل أمرهم ولا تأمن مكرهم، فخيرهم لا يعدل شرهم، ولا تذر على أرض الروم منهم ديارا، فإنك إن تذرهم يملؤوها من قبائلهم نارا، ويجر من دموع رعاياها ودمائهم بحارا، وهم على المسلمين وبلادهم أضر من النصارى. وأنت حين فخثهم عني زعمت أنهم أولا إخوتك وبنو عمك وذو قرابتك، والأولى بجماعتك وناسك أن تتبعك، وبكل من أولاد أخيك أن يقول لك: أعمي خذني معك. فأعمل أفكارك المصيبة في إخراجهم، وإذا أدخلتهم حبسا فلا تطمعهم في إفراجهم. ثالثهن: لا تمد يد التخريب إلى قلاع المسلمين وحصونهم، ولا تجهلهم عن مواطن حركتهم وسكونهم، فإنها معاقل الدين وملجأ الغزاة والمجاهدين، وهذه أمانة حملتكها وولاية قلدتكها، فتقبلها منه بأحسن قبول. وحمل هذه الأمانات ذلك الإنسان الظلوم الجهول، واستكثرها على عقل ابن عثمان، ووفى بها بقدر الطاقة والإمكان. ذكر ارتفاع ذلك الغمام بصواعق بلائه عن ممالك الأروام. وسار فثار غبار، أخذ عين الشمس منه الإبهار، وفار بحار التتار، فكأن البحر أمده الله بسبعة بحار. فمر لا يدخل قرية إلا أفسدها، ولا ينزل على مدينة إلا محاها وبددها، ولا يمر على مكان إلا دمره، ولا ينجذب عن ربقة طاعته جند إلا كسره، ولا يمتنع عليه شمراخ حصن شامخ إلا هصره. فخلع على عثمان قريلوك حين وصل إلى أرزنجان، وقرره في ولايته، وزاده بعض معان ومغان، ووصاه بشمس الدين الذي ولاه قلعة كماخ، وأن يكون كل منهما للآخر قوة وطباخ. ذكر سباب ذلك العذاب ماء ونارا على ممالك الكرج وبلاد النصارى. ثم لم يزل يلجج بذلك البحر اللج حتى أرسى على بلاد الكرج، وهم قوم يعبدون المسيح، ملكهم غير فسيح ولكنه مصون بواسطة قلاع وحصون ومغائر وكهوف وجبال وجروف وقلاع وحروف، وكل من ذلك أعصى في المنال من نفس كريم سيم شيم الأنذال، ومن مدنهم تفليس، وقد أخذها ذلك الإبليس، وطرابزون وأبخاص. وهي التخت بالاختصاص، فتمنعت هذه الأماكن عليه ولم تسلم قيادها إليه، فأقام يحاصرها وقعد يناقرها وينافرها. فمن ذلك مغارة بابها في وسط جرف شاهق، آمنة من البوائق سالمة من الطوارق، وسقفها آمن من صواعق المجانق، وذيلها أرفع من أن يتشبث به علائق المسالق، مدخلها أخفى من ليلة القدر، وعدم التوصل إليها أجلى من القمر ليلة البدر. فأولع بمحاصرتها والتزم بمضاجرتها، واستعمل من فكره مهندسه، وجعل لا يقر من الأفكار والوسوسة، ثم أنتج رأيه المتين وفكره الرصين أن يرسل عليها عذابا من فوقها، وأن يصطاد تلك الحمامة الصاعدة في الجو بأرجلها من طوقها. فأمر أن يصنع له توابيت على هيئة الدبابات، كأنهن شياطين النساء للرجال غلابات، وأوثقهن بالسلاسل الحكيمة، وأوثقهن بالرجال ذوي الشكيمة، وأدلهن من تلك القلال، وأهواهن من شواهق الجبال. فتدلينا في الهواء تذلية مبرم القضاء، فملأنا النفائف، وأرجفنا من الجبال والرجال الروائف، وصار لسان حال تلك الصقور والشواهين ينادي كل من رآه: ألم تر إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ فحين وأزوا باب تلك المغارة كبتوهم بالنبال السحارة، وكفوهم بالمكاحل الطيارة، وهوشوهم بأنواع الأسلحة، ونوشوهم بالأوهاق والكلاليب المفلطحة، فلا زالت الجوارح في الهواء صافات ويقبضن، ويقبلن إلى ذلك الوكر حائمات عليه ولا يعرضن، ينقرن أسرة أهله بمناقير المناقيب، وينشبن فيهم مخاليب الكلاليب، وبكرة الناشز تمانعهن على الولوج، وتستعين في مدافعتهم بمن فيها من العلوج. فلم ينشب أحد من أولئك الجوارح أن أنشب في الباب كلوبة الجارح. ثم استقصد الفتح واستنهض الظفر، واعتمد على الله ومن دباباته إلى الوكر طفر، فاحتضنه ساعد المساعدة، واكتنفه عضد المعاضدة، وقبض على رسغه كف السلامة، فنكصت النصارى على عقبهم أمامه، ولم يزل وحده مبيدهم حتى قتل أوباشهم وصناديدهم، ثم أدخل رفقته فيها وأخرجوا ما كان من مخابيها. واسم هذا الرجل الهرساب، ستة أحرف ليس فيها غير متحركين: اللام مضمومة والهاء، والراء مفتوحة، والألف والسين والباء، واجتماع ثلاث سواكن في الفارسي كثير، وفي التركي أيضا موجود، ولكنه عزيز غير غزير. ومن جملة هذه القلاع قلعة شاهقة، حروف ذاتها كحروف اسمها بمناعتها ناطقة، لا يعمل فيها لارتفاعها لعل وليت، لأن اسمها كما زعموا كال كور كيت أو جال جور جيت، أي تعال وانظر وارجع، بمعنى أنه لا ينال الوافد عليها سوى النظر إليها. ثلاثة أطرافها مبنية على قلل الآكام، شمخت على ما حواليها من الهضاب، فهي على الأعلام أعلام، وطريقها من الوجه الرابع وهو دقيق في سلوكه عسر، ينتهي بعد أنواع المشقة إلى جرف مقطوع بينه وبين باب ذلك الحصن جسر. إذا ارتفع ذلك الجسر سدت دون الوصول إلى الحصن الحيل، وأعاذ كل من لذ بقلته من بنيه، فصح أن يقال معاذ بن جبل. فلما اطلع على حقيقة أمرها وانكشف له مستور خبرها، أبى أن يرحل عنها إلا أن يصل إلى غرضه منها، ولم يكن بالقرب منها مكان ينزل فيه، ولا بر يحمل ذلك البحر الطاغي ويحويه، بل إنما كان حواليها جروف وهضاب، غضون جبينها كأنها وجه شوهاء ناشز عن زوج محب عقاب في عقاب، فطمع منها في غير مطمع، ونصب سرادقه بحيث كان منها بمرأة ومسمع، وصار من عساكره الأسود الحواذر يتناوبون حصارها ما بين واردا وصادر، وهم يرفعون الجسر بالنهار فيأمنون مكائد القتال والحصار، لأنه قد تقدم أنه لم يكن حواليها مكان للقتال ولا مفحص قضاة يتمكن فيه النضال، فكانوا يرمونها بالنهار على بعد بسهام الأحتاق، ويرضون منها بنظرة من بعيد كقانع العشاق، فإذا أجنهم الليل شمروا إلى جهة مخيمهم الذيل لأنهم لم يمكنهم حواليها مبيت ولا مقيل. وتضع النصارى الجسر ويرمون إلى حاجاتهم السبيل، فلما لاح له منها إمارات الحرمان وبان له أن أمل ظنه من فتحها قد مان كما قلت. وأعظم شيء في الوجود تمنعا نتاج مرام من عقيم زمان. صمم العزيمة على الرحيل ولكن خاف العار، فطلب لهذه المسألة الدليل والتعديل. ذكر سبب أخذه لهذا الحصن المنيع وبيان معاني ما جرى في ذلك من صنع بديع. وكان في عسكره شابان نديدان، أسدان حديدان يتشابهان في الخلق والخلق، لم يكن بينهما في الرجولية والشجاعة كثير فرق، يتحاربان في كل وقت في ميدان المناقب لإحراز قصر السبق، فكان كفتي ميزان وفي مضمارها فرسي رهان، فاتفق أن أحدهما صادف علجا من الكرج في الجرأة كالأسد وفي الجثة كالبرج، فنازله ثم قتله وقطع رأسه وإلى تيمور حمله، ففخم شأنه وأعلى على الأقران مكانه، فأثر ذلك في نديده فكأنه قطع حبل وريده، ثم افتكر في شيء يصنعه يضع من نديده ويرفعه، وكان اسمه بير محمد ولقبه قنبر، فلم يرى أكبر من مراقبة ذلك الجسر ولا أشهر، فاعتمد على الله سبحانه وحده واستكمل ماله من أهبة وعده، ورصد نجمه في بعض الليالي ولط في مكان خالي، ولا زال يترقب النجوم ويترصد عليهم طوالع الانقضاض والهجوم، ويشمر تلك الفتن بيديه ويدرع، ويمشي تارة على بطنه وأخرى على أربع، إلى أن طرح الضوء نقابه وسلخ الجو أهابه، ورجع النصارى إلى كسرهم وتعاونوا على رفع جسرهم. ظفر محمد بير إلى الجسر فقطع حباله وتابع عليهم من حنيته نباله، ولم يمكنهم من رفعه ولا غير موضوعه عن وضعه، فتراكموا عليه بالنبال والأحجار، وأرسلوا عليه من ذلك السماء المدرار، وهو لا يرد عما هو بصدده ولا يلتفت إلى حينه، ويتلقى ما يصدر من مراسيم نبالهم وأحجارهم بالقبول على رأسه وعينه، ولم يزل على المكافحة والمناضحة والمكاشحة والمكالحة حتى تعالى النهار، وعض الكون من فعاله أتملة التعجب، وأخذ عين المكان الانبهار، وكان المحاصرون لها كفوا عن القتال، وتيمور قد عزم كما ذكر على الترحال، وكان سرادقه منصوبا بمكان عال، فناداه لسان الفتح وخاطبه منادي النجح شعر: لا تيأسن من مطلب قطع الورى أسبابه، إن أغلقوا أبوابهم فالله يفتح بابه. فتراءى على باب القلعة من بعد كأن الناس يتوثبون وأشبح طائفة يتكالبون ويتضاربون، فقال لقبيله: أي أولى النجد والعون؟ إني أرى ما ترون، فأنعموا معي النظر ثم أسرعوا نحو المعتكر وأتوني بحقيقة الخبر. فاندفعوا يستشرفون لذلك خبرا ويستكشفون لسرائره سترا، وهم ما بين عاد من النمر أعدى وجار من الأسد أجرى، وكل منهم في عدوه وعداوته تأبط شرا. ولما نزلوا يتجارون على ذلك إرسالا وتترا، كأنهم الشياطين نهاض ووثاب وعداء وهلما جرا، حتى أدركت مقدمتهم بير محمد وهو في غمرات الموت بناره يتوقد، وقد صار لسهامهم غرضا وكاد جوهره أن يصير عرضا، فلما رآهم من بعيد عاش وحصل له الانتعاش وزال عنه الارتعاش، وتلحقت به بالصناديد فكفت عنهم تلك الأفسال الرعاديد، وحين عجزوا عن رفع الجسر وولوا الأعقاب عزموا أن يدخلوا الحصن ويوصلوا الباب، فاختلط بير محمد معهم ودخل الحصن ومن إيصاده منعهم، فدقوه بالسيوف وردوه بأحجار الحتوف، وهو يأبى إلا المدافع ويجتهد في مراجعة الممانعة، لا يشعر بما يناله من رد الحجر وجراح الحديد، كأنه مثالة عراه الفناء على الغناء في التوحيد، إلى أن غشيتهم تلك الليوث واندفقت عليهم بصواعق الغضب من سماء النجدة سيول الغيوث، فتشبثت أسود المنايا بتلابيبهم، وخلصوا بير محمد من مخالبهم، ثم قبضوا على النصارى وأخرجوا مالهم فيئا وحريمهم سبايا وأولادهم أسارى، وحملوا إلى تيمور بير محمد وأخبروه بما قصده في ذلك وتعمد، وتفقدوا ما به من جراح أدمى، فإذا هي 18 جرحا كل منها يصمى، فشكر له فعله ووعده مواعيد جزلة، وأحله المحل العزيز وجهزه إلى تبريز، وأمر بعد الوصية به الأمراء من النواب والرؤساء أن يجمعوا عليه كل نطيس من الأطباء وخريت من الأساء، بحيث أن يبذلوا معه في معالجته جهدهم، ويستوعبوا في أساه كدهم، ويستوفوا في المعالجة قسمي العلم والعمل، فامتثلوا مراسمه وعالجوه بما أمكنهم وأزاحوا العلل، فاندملت جروحه وبرئت أحسن مما كانت قروحه، فلما نصل وإلى تيمور وصل جعله أحد قواده ورئيس طائفة من أجناده، وقدمه على كثيرين بعد أن كان خلف، وصيره أمير 100 مقدم 1000. تتمة ما جرى للكرج مع تيمور شيخ العرج. وهذه القلعة والمغارة كانتا عيني قلاع الكرج ونار أعلامهم والبواقي سرج، فحين قلعت من وجوههم عيناهم تيقنوا أن قد نزل بهم عناهم وأحاط بهم عزاهم، فانحلت قواهم وانخزمت عراهم، وقعدت بهم الحيلة وقامت عليهم القيامة، وتجهمت بهم إلى جهنم الزبانية وأسلمتهم السلامة. وتفائل تيمور بحصول الفلج، وانثنى عزمه إلى استخلاص ممالك الكرج، وانبثت شياطينه فيها فهزتهم هزة، وقدت ثوب حياتهم قدا وجزتهم جزة، وخاطت لهم أكفان المنايا بالسلاح فأوسقتهم شلا وكفا ودرزا، وتلا عليهم لسان الانتقام، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ذكر طلب الكرج الأمان واستشفاعهم إلى ذلك الجاني بجارهم الشيخ إبراهيم حاكم شروان، فاستدركوا تقصيرهم واستنهضوا تدبيرهم ورقعوا خرقهم قبل الاتساع، ووصلوا حبل حياتهم قبل الانقطاع، واستغاثوا الأمان الأمان، واستعانوا في خلاصهم بالشيخ إبراهيم حاكم شروان، وألقوا إلى أياديهم تدبيره الزمام، ورضوا أن يكون لجماعتهم وإن كان على غير ملتهم الإمام، وجعلوه خطيب ذلك الخطب، واستحلوا ما تثمر لهم سعايته من يابس ورطب. وكان إذ ذاك جيوش المصيف كجمع الكرج قد ولت، وجنود الخريف والشتاء كجيش تيمور قد أظلت، وسلطان الأجرد قد صقل فرند المياه وجرد، ورفع من الأغصان الأعلام السلطانية، ونصب على فلك الجبال الصيوانات البلارية، وألبس متن الغدير من نسيج نسيم الأصيل الدروع الداودية، فكان ما في الكون من جوامد ونوام من جملة عساكر تيمور حام له أو محام. قلت شعر. وإذا أراد الله نصرة عبد كانت له أعداؤه أنصارا، وإذا أراد خلاصه من هلكة أجرى له من نارها الأنهار، فترى العقول تقاصرت عن كنهه وترى له في شوكه أزهارا. فدخل الشيخ إبراهيم عليه وقبل الأرض بين يديه وحياه بتحية الأكاسرة من الملوك، ووقف في مقام أصغر مملوك، ثم استأذن في الخطاب واستلطف في رد الجواب، فأذن له فقال إن عموم شفقة مولانا الأمير وحسن حنوه على المسكين والفقير وشمول عاطفته الكريمة ورحمته المنيفة حملت المملوك على عرض ما عن له على الآراء الشريفة، وهو أنه بحمد الله المرامي الحاصل والمراد على وفق الاختيار متواصل، وهيبة مولانا الأمير في الشرق والغرب أغنته عن الاستعداد للضرب والحرب، ثم إن العساكر المنصورة أكثر من أن تحصى، وفيهم من الأسرى والمرمق الحال ما فات عن الإحصاء، خصوصا جماعات التتار الذين ولى سعدهم الإدبار وأحلوا قومهم دار البوار، قد أضربهم البرد وتردد نفس حظهم بين العكس والطرد، فإن استمرت الأمور على هذا الدستور رق الجليل وهلك الرقيق ودق العظيم وانطحن الدقيق، وهذه البلاد بل وسائر الأقاليم محال إلا بأمرك أن تستقيم، وأن رؤساءها من الفجرة والفسق علموا ما لمولانا الأمير على مملوكه من الحنو والشفقة، فتراموا العلة المجاورة على المملوك ورجوا من الصدقات الشريفة ما يرجو من الغني الكريم المحتاج الصعلوك، ومهما برزت به المراسيم المطاعة تلقاه بالقبول كل من المملوك وهؤلاء الجماعة، وقابلوا الأوامر الشريفة بالسمع والطاعة، وإن كان المقصود جمع مال فالمملوك يقوم به على كل حال، وأن للمملوك مال إلا من صدقات مولانا الأمير، وما قصد المملوك بذلك إلا رفع الكلفة عن الجانبين وتيسير الأمر العسير، ورعاية لحق الجوار، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. والرأي الشريف أعلى وأحرى، أن لا يخيب رجاء المملوك وأولى، فأجابه إلى سؤاله وطلب منه مالا عريضا سواء كان من مالهم أو من ماله، فقال الشيخ إبراهيم: أنا به زعيم، وأبلغ ذلك إلى خزانته أتم إبلاغ، ثم رحل وأكمل شتويته في قرباغ، وذلك في سنة 86. الذكر ثني عنانه إلى أوطانه وقصد بلاده بعد استكماله فساده. ولما زينت ماشطة الكون عروس المكان، وأقام مزين الجمادات قوام الزمان، وتهيجت القوى النامية، وتبرجت مخدرات الذرة السامية، وشبت الجمرات ودبت الحشرات، تحرك للرحيل ذلك الأفعى، ونفث على هوام أموات الزمهرير من أحياء عساكره، فإذا هي حية تسعى، فدق الكوس فجاوب صداه الرعد القاصف، ولمعت مرايا اللبوس، فانعكس منها أي ماض البرق الخاطف، وعرض قبوله في النروس، فأحاط بالأطواد قوس قزح، وسير خيوله في اللبوس، فتجللت كتائب الكثبان بشفوف الورد والريحان خائلة في ذلك البر المنتزح، ومارت الجمال، فمرت الجبال مر السحاب، وسارت الرعال، فصعد العنان من النقع الضباب، وشرعت الذوابل، فإذا رطب الأغصان متماثل، وهزهزت الفواصل، فانساب في القصيل مرهف الجداول، ونضنضت ألسنة الخناجر والنيازك، فبرزت عذبات العذبات، ونشرت أعلام الكتائب، فانبثت أشاهير الأزاهير على عقبات العقبات. وعلى الجملة، فإن الربيع حاك ببروقه بوارقه، وبرعوده صواعقه، وبخمائله وروابيه زرابيه ونمارقه، وبركامه قتامه، وبشقائقه أعلامه، وبأشجاره المسهرة خيامه، وبأغصانه رماحه، وبعواصف أمره ونهيه رياحه، وبكتائبه السود كتبه الخضر، وبأزهاره الزرق مزارقه الزهر، وبسيوله الجحافة مسير جحافله، وباضطراب بحر فيالقه تموج خمائله عند هبوب أصائله، واستمر بين ذلك العرار والرند قافلا بالبال الفارغ إلى سمرقند، فسار والسرور نديمه، والحبور حريمه، والأشر معاقره، والنشاط مسامره، وبين التفريط والإفراط موارده ومصادره، حتى قطع ولايات أذربيجان، وحل ركابه بممالك خراسان، وفي خدمته ملوك الأقاليم وأرباب التيجان. ذكر نهوض ملوك الأطراف لاستقباله، ووفودها عليه مهنية له بحسن مآله. ولما تسامعت أقطار البلدان أنه قفل قاصدا الأوطان، أقبلت إليه الملوك من أطرافها والمرازبة من أكنافها، وسارع إلى استقباله المدارة والجحاجيح، وتبادر مما وراء النهر وغيرها السرات والمراجيح، وتطاير إليه من الأقاليم أساطينها، ومن الولايات والثغور ملوكها وسلاطينها، ومن كان مرابطا في ثغر ومواظبا عن أكيد أمر أرسل نائبه أو قاصده أو حاجبه أو رائده، يتباشرون بقدوم أقدامه ويهنونه بما فتح عليه من هنده وعراقه ورومه وكرجه وشامه، ويقدمون التقادم والحمولات، ويهيئون الضيافات والإقامات، ثم أردفهم السادات والعلماء والمشايخ والكبراء ورؤساء الموابذة وموابذة الرؤساء، فجعل يسمت لكل واحد منهم سمتا، ويأمره فيخضع بالسمع والطاعة إجلالا وصمتا، ويمهد له فيما ولاه قواعد ومباني فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم جهز كلا منهم بما اقتضاه رأيه وأجازه، ووصل إلى جيحون وقد أعدت له السفن والمراكب فجازه، فخرج أهل المدينة للاستقبال، وكل منهم منشرح البال ملتئم الحال، فدخل سمرقند أوائل سنة 87، ومعه من طوائف الأمم 72 فرقة، وأكثرهم قدرية ومرجئة، ثم أذن لمن اختاره من العساكر فتفرقت، ولطوائف جندي ما وراء النهر فتمزقت. ذكر توزيعه التتار إرسالا شرقا وغربا ويمينا وشمالا. فلما استقرت به الدار أخذ في توزيع التتار، فكانوا ذوي عدة وعدة ونجدة وشدة، فحين سلبهم عدتهم كسر شوكتهم وشدتهم، ولكن أبقى الله عدتهم، فخاف لذلك نجدتهم، فشتت جمعهم وأقوى من اجتماعهم ربعهم، فبذرهم في فياف وبطاح، ووزعهم في قفار وضواح، وبددهم في أشطار عناء وبراح، ونددهم في أقطار بكاء ونواح، فسدد برؤوسهم أفواه الثغور، وأوصد بظهورهم أبواب النحور، فجهز طائفة إلى كاشغر، وهو بين حدي الخطا والهند أحد الثغر، ووجه فرقة إلى دويرة في وسط بحيرة تدعى أسيكول أو أسيغول، وهو ثغر بين ممالك تيمور والمغول، فصادفهم بعض السعد، فانقطعوا عمن أضيفوا إليه كما ينقطع عما يضاف إليه بعد، فانضموا منهزمين ولم يلووا، وأخذوا من صوب الشمال وخرجوا على الدشت إلى إيدكو، ثم أضاف سائرهم وقبائلهم وعشائرهم من كل حزين أواه إلى أرغون شاه، وجهزهم بعزم وحزم إلى ثغور الدشت وحدود خوارزم، وهذا كان هجيره وما بنى عليه أوامره وأموره، فإنه كان من الشياطين النقالة، وفي المكر واللعب بالناس كدلة المحتالة، كلما بنى في قطر قلعة أو استولى في نحر من نحور المخالفين على بقعة أنزل فيها من العساكر من هو في أقصى جهات تقابلها من الحصون والدساكر، ونقل إليها من لها من الرجال إن كان في الشمال إلى اليمين وإن كان في الجنوب إلى الشمال، فإنه لما استولى على ملك تبريز وما والاه استناب فيه ولده لصلبه أمير إنشاه، وأمده من الجغتاي بطائفة غلاظ شداد منهم خد إيداد، وقفل إلى أطراف الخطا وتركستان طوائف من عسكر العراقين والهند وخراسان، وولى سماقة ابن التكريتي الذي أخذه من الشام نيابة مدينة سيرام وهي من سمرقند إلى جهة الشرق نحو من 10 أيام، وولى يلبغى المجنون نيابة يني بلاس وراء سيرام بنحو 4 أيام، وهما كورتان مختصرتان وراء سيحون من معاملات تركستان، وهما كانا أقل من أن يذكرا أن يصيرا حكاما وأمرا، وإنما فعل ذلك لينتشر في أطراف الممالك أن عنده من رؤساء الشام جماعة من أعيان الأعلام، وأن في ممالكه من الخدم رؤساء الأمم حكام العرب والعجم، وأن ذلك الطرف جال وسطا وملك ما بين الشام والخطأ. فصل. ثم أخذ يتفقد ما حدث في غيبته من أمور بلاده ورعيته، ويتفحص عن قضايا الممالك، ويسلك لملوكها المسالك، ويدبر مصالح الأطراف والثغور والأكناف والبحور، ويراعي أحوال الكبير والصغير، ويتعاطى مصلحة الغني والفقير، ويضع الأشياء في محلها، وزمام الوظائف والمناصب في يد أهلها، ويبادر بما قال الشاعر: لله در أنوشروان من رجل ما كان أعرفه بالوغد والسفل، نهاهم أن يمسوا عنده قلما وأن يذل بنو الأحرار بالعمل. وأخذ يربي السادات ويكرم الأولياء ذوي الكرامات، ويبجل العلم وأهله، ويعلي الفضل ويعز محله، ويقلع المفسد ويقمع المارق، ويخنق الزاني ويصلب السارق، حتى استقامت في زعمه أمور السياسة، وتمت على ثورة جنكيز خان قواعد الرئاسة.